الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، وهي خاتمة سورة الشورى المكية، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. لهذه الآية سبب لنزولها، اليهود بالمدينة أوحوا إلى المشركين في مكة وقالوا قولوا لهذا النبي إن كنت نبيا رسولا هل رأيت الله وكلمك كما رآه موسى وكلمه؟ مرة ثانية كان اليهود يأتيهم أهل مكة ويستشيرونهم لأنهم أهل كتاب وأهل مكة جهال، يطلبون آراءهم في هذه الدعوة كيف يقاومونها. من جملة ما وقع أنهم قالوا لهم قولوا له هل رأيت ربك، هل نظرت إليه وتكلمت معه، كيف تدعي أنك نبي ورسول وأنت ما رأيت الله ولا كلمته، وهذا موسى الله وكلمه. فهمتم هذه الدعوة؟ فأنزل الله تعالى قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي إليه، يلقي في روعه في اليقظة والمنام على حد سواء، أو يكلمه من وراء حجاب. موسى كلمه الله في جبل الطور، هل رأى وجه الله تعالى؟ لا والله، كلمه من وراء حجاب. ورسولنا ليلة الإسراء والمعراج في مكة كلمه الله، ولكن هل رآه؟ قال نور أن أراه. هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه، كيف أراه؟ إذن فبين تعالى كيفية الإيحاء للرسل، فقال عز من قائل وما كان لبشر، والرسل كلهم بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله اللهم إلا وحيا أو يكلمه من وراء حجاب وستارة أو يرسل إليه رسولا من الملائكة ملك جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه هي طرق الوحي. أولا أن يلقي الله في روح النبي في قلبه وعقله فيفهم عن الله أحيانا في اليقظة وأحيانا في المنام ذي صورة. الصورة الثانية أن يكلمه ولكن من وراء حجاب لا يرى وجه الرب تبارك وتعالى كما كلم موسى بجبل الطور. ثالثا يبعث إليه بملك من الملائكة وجبريل هو الذي كان يرسله ومن ثم يوحي إليه. هكذا قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم علي ذو العلا فوق مخلوقاته كلها حكيم في تشريعه وتقنينه وتدبيره. فأبطل تلك الفرية التي قالتها اليهود للمشركين في مكة وتقرر بهذا أن طرق الوحي هذه الثلاثة سواء إلى نوح أو إبراهيم أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أولا يلقي في روحه كما قال نفث جبريل نفث في روحي، أو يكلمه الله ويسمع كلامه لكن من وراء حجاب ما يرى وجه الله تبارك وتعالى كما حدث لموسى في الأرض ولنبينا في السماء، أو يرسل إليه رسولا من الملائكة وهو جبريل عليه السلام. هذه طرق الوحي الثلاثة لا طريقة أخرى. ثم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كما أوحينا إلى من قبلك من رسلنا أوحينا إليك أنت أيضا روحا ألا وهو القرآن والرحمة والروح. القرآن رحمة والقرآن روح. القرآن رحمة إذا قرأته أمة وعملت بما فيه سادتها الرحمة وعمتها الرحمة وانتهى العذاب والبلاء. القرآن روح إذا آمن به العبد حيا وكمل في حياته فأصبح يسمع ويبصر وينطق ويعطي ويأخذ، ومن فقد ذلك فهو كالميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري يا رسولنا ما الكتاب ولا الإيمان. وهنا اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من يوم ما ولدته أمه، لم يغش كبيرا ولم يرتكب ذنبا والله العظيم. وحسبكم تلك الحادثة دعاه إلى عرس ثبات وبدأت المزامير والطبول والصياح فنام فلم يستيقظ إلا والشمس هي التي أقذته ما سمع ولا رأى باطله. إذن فالمراد من الإيمان هنا والكتاب الإيمان بالتفصيل لا بالإجمال، أما الإيمان الإجمالي فكان مؤمن بربه ولقائه وبما أرسل من رسوله. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان وها أنت الآن تدري. إذن أوحينا إليك وإلا كيف وصل إليك هذا إن لم يكن بالوحي الإلهي؟ بوحينا الذي أوحينا إليك كلمناك وأوحينا وبعثنا إليك رسولا وألقينا في روحك العلم والمعرفة أيضا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا القرآن نورا ولكن جعلناك نبي الله نورا نهدي بك من نشاء. وكذلك جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هنا احلف بالله ولا تحنث، لا يهتدي أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على القرآن. أما من كذب بالقرآن أنكر القرآن ما آمن به ما قرأه ما تعلم فيه لن يهتدي أبدا والله لن يهتدي، لأن القرآن به الهداية. وهذا القرآن العجب لا يوجد حلال إلا وبينه الله في القرآن، لا يوجد حرام إلا وبين ضابط الحرام في القرآن، سواء مآكل، مشارب، مناكح، ملابس، معاملات، كل ما تتوقف عن الحياة موجود في القرآن. وعرف هذا أعداء الإسلام فصرفوا أمة الإسلام عن القرآن وحولوه للموتى، يقرؤونه بالليل والنهار ولا يستمعون عليه ولا يتدارسونه ولا يتعلمون ما فيه، ليعمهم الجهل، وقد عمهم الجهل وهبطوا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري يا رسولنا ما الكتاب ولا الإيمان حقا حقا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يهديهم؟ الذين يريدون الهداية، الذين يقفون أمام الله ويطالبون بالهداية ما يحرمهم. اقرأ باب الله عز وجل، قل رب اهدني إليك صراطا مستقيما، والله يهديك. فقط اصدق في طلبك واقرأ باب الله تهتديه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي أنت بنور القرآن ونورك إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام. الصراط المستقيم هنا هو الإسلام، أي الدين الإسلامي الذي هو إسلام القلوب والوجوه للرب تعالى، والإذعان لأمره ونهيه فيفعل المأمورات ويتجنب المنهيات، عقائد وعبادات وأعمال. هذا هو الصراط المستقيم في سورة البقرة، في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الدين الإسلامي. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي من البشرية، تدعوه من الصراط المستقيم، فمن أجاب نجا ومن أعرض هلك، وما على ذلك وما عليك في ذلك شيء، إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت. ثم قال تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الطريق طريق من؟ طريق الله عز وجل، لا كما بينا غير ما مر، الطريق هكذا من هذه الخطوة إلى باب الجنة، عن اليمين الواجبات من العقائد والعبادات والآداب والأخلاق، وعن الشمال المحرمات من العقائد والآداب والأخلاق والعبادات، وأنت ماشي تؤدي هذا الواجب وتترك هذا الحرام إلى أن يتوفاك الله وتدخل الجنة. فلهذا لا يهود ولا نصارى ولا بوذا ولا مجوس ولا يدخلون الجنة وهم لا يسلكون هذا الصراط، والله ما دخل أحد منهم إلا إذا سلك هذا الصراط المستقيم، وهم كفار، أي إلا أن يسلموا قلوبهم ووجوههم لله فيعبدون الله بما شرع لهم من أنواع العبادات. تلك هي العبادة التي تزكي النفس وتطهرها وتهيئ العبد لأن يكون ولي الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما تزكو النفوس؟ بالماء والصابون، بالعطر والحير والريح؟ لا والله ما تزكو إلا على الإيمان الصحيح، وهذه العبادات من الصلاة والزكاة والحج والرباط والجهاد وذكر الله، وكل عبادة شرعها الله عز وجل. والنفس لا تخبث أيضا بشيء إلا بالشرك والكفر والذنوب والآثام، حتى تصبح منتنة أذنة ما يرضاها الله عز وجل ولا يقبل أن تعرف إليه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا كتاب الله من سورة الأعراف، يقول تعالى اسمعوا إن الذين كذبوا بآياتنا أي القرآنية واستكبروا عنها أبوا أن يؤمنوا بها ويعملوا بها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى يدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل. فدون نفس الخبيثة مستحيل أن يدخل الجنة، أن يعاجل السماء. والله ما إن تأخذ الملائكة الروح وتعرج بها إلى السماء الأولى يستأذنون فلا يعدل لهم، فيرجعون بها إلى أسفل سافلين، لأنها منتنة عفنة خبيثة. والنفس الزكية الطيبة الطاهرة تفتح لها أبواب السماء ويوصل بها إلى العرش إلى عليين، ويدون اسمها في عليين، وتبقى في الجنة في كحواصل طير خضر في الجنة إلى يوم القيامة. إذن يقول تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يشاء الله عبادتهم؟ بنو فلان، ما تعرفونهم؟ الذين يطلبون الهداية ويبحثون عنها ويسافرون من إقليم إلى إقليم ليعرفوها. كانوا يسافرون من الأندلس إلى المدينة، من الهند والصين إلى مكة يطلبون الدين. فالذي ما يرغب في هداية الله والله ما يهدي الله، لا بد من الرغبة الصادقة، يهديك الله لهداية التي يريدها لك. أما مع الإعراض والاستكاف والتكبر وعدم المبالاة فهذا لا يهتدي ولا يشاء الله هدايته. إذن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا رسولنا لتهدي والله إلى صراط مستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ الدين الإسلامي، لا اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا المجوسية ولا ولا ولا، ما هو إلا الإسلام الذي هو إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنت وقلت عبدت الله بما شرع من حيث جاء به رسول الله وبينه. فمن أعرض عن هذا لن يفلح ولن يكون من الفائزين. ثم قال تعالى: ألا إن لله، نعم، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا ألو، تعرفون ألو وإلا لا؟ هي هذه ألا، انتبه أنت تسمع، اسمع ماذا؟ إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور كلها في الدنيا والآخرة، فلا تطلب إلا من الله عز وجل. اقرعوا باب الله ولازموه واسألوه الهداية والتوفيق يهديكم ويوفقكم، اسألوه العزة يعزكم، اسألوه الغناء والله يغنيكم، اسألوه الخير يصبه عليكم. ما عندنا إلا باب الله، إذ مصيرنا راجع إليه. ألا إلى الله تصير الأمور، لا إلى غيره، لا إلى سلطان ولا دولة ولا مال ولا عرض ولا جاه ولا ولا، مصير الأمور ومردها إلى الله. فاقرعوا باب الله، لازموا باب الله بالبكاء والدعاء، بالركوع والسجود، بالذكر والعبادات، تبلغوا ما تأملون وتريدون بعد إلى الله الجنة دار النعيم المقيم، جعل الله إياكم من أهلها مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان طرق الوحي وهي ثلاثة. بيان طرق الوحي وهي ثلاثة كما بينت لكم عدة مرات، ما في طريقة رابعة. بيان طرق الوحي، كيف يصل الوحي إلى النبي والرسول، ثلاثة طرق. نعم. الأولى الإلقاء في الروع يقظة أو مناما. الإلقاء في الروع الذي هو القلب والعقل، يلقي الله في روع النبي أو الرسول. ثانيا أن يكلم الله النبي بدون أن يرى ذاته عز وجل. الله النبي والرسول يكلم، يسمع كلام الله كما سمعه موسى، ما هي مرة ولا مرات، كما سمعه من رسولنا في الملكوت الأعلى وفرض عليه وعلى أمة الصلوات الخمس وراجع الله كمن مر. نعم. ثالثا أن يرسل إليه الملك إما في صورته الملائكية أو في صورة رجل من بني آدم فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه من أمره. الطريقة الثالثة إما أن يبعث إليه ملك وهو جبريل أو ملك غير جبريل كما يشاء الله عز وجل. قد يأتي جبريل في صورة إنسان، ما دخل المسجد في صورة يحيى دحية الكلبي. نعم. تفضل. ومن هداية هذه الآيات القرآن الكريم روح تحيا به القلوب الميتة كما تحيا الأجسام بالأرواح. القرآن روح، والله إذ سماه الله روحا فقال وكذلك أوحينا لك روحا، فلا حياة حقا إلا بالقرآن، أي بالإيمان بما جاء به القرآن من العقائد والعبادات والآداب والأخلاق والشرائع والأحكام، كتاب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإعراض عن القرآن موت والعياذ بالله، وهذا حصل ونحن نشاهده. ما استعمرت أمة الإسلام من أندونيسيا إلى موريتانيا، ما حكمتهم دول الكفر، كيف يتم هذا؟ لما هبطوا أبعدوا عنهم القرآن، جهلوه، يقرؤون على الموتى لا يستمعون عليه، هبطوا فأصابهم الذي أصابه. والآن يتوقع لهم مصيبة أعظم، أعظم من مصيبة السماء، إلا أن يرجعوا إلى الله عز وجل وإلى كتابه. نعم. وأخيرا القرآن نور يصطفى به في الحياة فتعرف به طرق السعادة وسبل النجاة. القرآن يبين الطريق، طريق النجاة للإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو كذلك.